بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 15 من سورة يونس عليه السلام إلى الآية 76 من نفس السورة برواية قانون عن نافع. قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قرأ قانون بفتح الياء من لي أن نفسي إن إني أخاف هكذا. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قوله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. قرأ قانون برفع العين هكذا: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والرفع على أنه خبر بغيكم، يعني بغيكم متاع، والمعنى بغي بعضكم على بعض، انتفاع قليل المدة ثم يتلاشى. قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قرأ قالون بألف بعد الميم على الجمع هكذا: كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا، على أن كلمات الله متنوعة أمرا ونهيا وإخبارا. قوله تعالى: أمن لا يهدي إلا أن يهدى. قرأ قانون باختلاس فتحة الهاء، وهو اختلاس الجزء الأكبر من الفتحة مع السرعة، وله أيضا الإسكان، وكل من الاختلاس والإسكان ورد لغة وقراءة هكذا: أمن لا يهدي إلا أن يهدى. والاختلاس: أمن لا يهدي إلا أن يهدى، وأصلها يهتدي، سكنت التاء لأجل الإدغام، والهاء قبلها ساكنة، نقلت فتحة التاء إليها ثم قلبت دالا وأدغمت في الدال فصارت هكذا. قوله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قرأ قانون بنون العظمة هكذا: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة. قوله تعالى: لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم. قرأ قانون بإسقاط الهمزة الأولى وله القصر والمد هكذا: إذا جاء أجلهم، إذا جاء أجلهم. قوله تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. قرأ قانون بتسهيل الهمزة الثانية من أرأيت الاستفهامية هكذا: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه. قوله تعالى: